الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله الله الله، عاشق النبي صل عليه، صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قمر الهداية، قمر الهداية، وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة، وشمس دين الإسلام، تسع ديال لي تصلي على النبي رسول الله يا جد الحسين والشفيع إمام الحرم. الله الله يا رسول الله يا جد الحسين شفيعي يا إمام الحرمين. من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية، والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وأنزل تشريفها في محكم الكتاب العزيز آية قرآنية، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعظم هذا الكلام. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قد خلقنا للعبادة، قد خلقنا فاغتنموا يا حضار تلك السعادة واتقوا الله تعالى. فالدعاء فالدعاء مخ العبادة. يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا